قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير سورة تبارك التي تسمى سورة الملك، وردت عدة أحاديث في فضلها، ولا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث التي وردت في فضل هذه السورة إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها، وهذا حديث ضعيف. وكذلك ورد في فضلها حديث أنها المنجية من عذاب القبر، وأن النبي كان لا ينام حتى يقرأها، وكل ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى التحرير الدقيق لا أعلم خبرا ثابتا في فضل سورة الملك التي هي سورة تبارك، إنما شأنها شأن غيرها من السور، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الله سبحانه: تبارك الذي بيده الملك. قوله تعالى تبارك يتكاثر الخير الوارد من قبله، وقيل تعاظم وتمجد سبحانه وتعالى. وأصل مادة البركة الخير الكثير. البركة تطلق على شيئين: على الخير الكثير، على النمو والازدياد، وعلى ثبوت الخير في الشيء. للبركة معنيان شهيران، أحدهما ثبوت الخير في الشيء. أقول لك بارك الله فيك، ثبت الله الخير فيك ولم يزله عنك. أقول بارك الله فيك، زادك الله من الخير. فهذان المعنيان للبركة. ومن معنى الثبوت، ثبوت الخير في الشيء، قول القائل بركة البعير ثبتت في مكانها. بارك الله فيك، ثبت الله الخير فيك. ومعنى تبارك الذي بيده الملك تكاثر الخير من قبله سبحانه وتعالى. فكل النعم التي نحن فيها من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وكما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا معنى تبارك. يقولون تفاعل من البركة، تكاثر الخير الوارد منه سبحانه وتعالى على عباده. وكمزيد من الإيضاح لمسألة البركة، إذا قلنا إن القرآن مبارك، ما معنى قولنا إن القرآن مبارك؟ معنى ذلك أن الخير الوارد لنا من كتاب الله كثير، إذا قرأناه جاءنا ثواب، إذا تعلمناه جاءنا ثواب، إذا علمناه لنا ثواب، إذا تدبرناه لنا ثواب، إذا دعونا إليه لنا ثواب، إذا تلوناه جاءنا خير. من بركاته أننا نستشفي به بآياته، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهكذا يتكاثر الخير الوارد لنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن القرآن مبارك. إذا قلت عن شخص من الأشخاص إنه شخص مبارك، معنى أن الخير الوارد من ناحيته كثير هو سبب فيه. تجده رجلا معطاء، تجده رجلا مصلحا، تجده رجلا جابرا للخواطر المنكثرة، تجده متعلما أو عالما. فالبركة مفادها كثرة الخير. تقول: الحرم مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. كيف مبارك؟ الخير الوارد للذاهبين إليه كثير، فصلاة هنالك تعادل 100,000 صلاة فيما سواه، والطائف مأجور، والمعتمر تحط خطاياه وترتفع درجته، وكذلك الحاج. فهذا من معاني أن الحرم مبارك. فالبركة إذن لها معنيان: ثبوت الخير في الشيء، والنمو والازدياد. تبارك الذي بيده الملك، فالملك بيد الله سبحانه. تبارك الذي بيده الملك، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهو على كل شيء قدير، قدير على أن ينصر عباده، على أن يرزقهم، على أن يخذل أعداءه، قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة، أمات هذا وأحيا ذاك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فأخذ العلماء من ذلك أن العبرة ليست بكثرة العمل، إنما العبرة بحسنه، لأن الله قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. وحسن العمل يتأتى بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما سلف، ليست العبرة بالكثرة، إنما بالإخلاص والمتابعة. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالعبرة بحسن العمل وليس بكثرته. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. فالحياة للابتلاء وللاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، لماذا خلقناه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نختبره. فلذا فالحياة الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، فهم ذلك من فهم، وجهل ذلك من جهل. قال تعالى: وهو العزيز الغفور، العزيز الذي لا يغلب، ومادة العزة الغلبة، ومنه عزني في الخطاب، أي غلبني بالحجة. أما الغفور كثير المغفرة، كثير المغفرة سبحانه. وقد قال سبحانه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر كذلك. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، وعن المسافات التي بين هذه السماوات قد ورد حديث في سنده ضعف بل وضعف شديد، أن بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، ولا يثبت ولا يصح هذا الخبر. قال تعالى: الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي لا ترى في هذه السماوات من خلل ولا من شقوق ولا من فوارق في هذه السماء ولا تصدعات، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، ركز البصر إلى السماء، هل ترى من فطور؟ هل ترى فيها من تشققات؟ فالفطور التشققات. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفطرت قدماه. فمعنى تفطرت قدماه تشققت قدماه. وقوله تعالى: إذا السماء انفطرت، هذا من أشراط الساعة الكبرى، بل عفوا من علامات يوم القيامة. إذا السماء انفطرت تشققت، أما الآن فهي متماسكة، وكما قال تعالى: والسماء ذات الحبك، قيل ذات الطرائق الحسان، وقيل ذات الحبك ذات التماسك الشديد. ومنه قول القائل: فلان محبكها، يعني مضيق الأمور، فتقول هذا الشيء محبوك، أي مضموم إلى بعضه متماسك. فقيل السماء ذات الحبك، قيل ذات التماسك الشديد، وقيل ذات الطرائق الحسان. قال تعالى في شأنها: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، أي ناظرا به إلى السماء، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، رد البصر مرة ثانية وثالثة للتأكد هل فيها فطور، فلن تجد فيها شقوقا، لن تجد فيها تصدعات. قال تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، أي مطرودا ضعيفا كليلا، لم يستطع أن يكتشف تصدعات في السماء، وهو حسير أي محصور أي ضعيف، أي ضعيف وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، السماء الدنيا هي السماء التي هي دانية من الأرض، التي هي قريبة من الأرض، فالسماوات 7، سماء الدنيا هي التي فوقنا فوق الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فيقول أهل كل سماء التي تليها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق وهو العلي الكبير. إلى أن يصل الأمر إلى السماء والخبر إلى سماء الدنيا، فذكر الحديث. فسماء الدنيا هي السماء التي نراها، أما بعدها فسماوات يعلمها الله سبحانه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قال قتادة رحمه الله، وهو من أئمة التابعين الأجلاء، قال: النجوم لثلاثة أشياء، من تخطاها فقد أخطأ وظلم، من تعداها فقد أخطأ وظلم. النجوم زينة للحياة الدنيا، كذلك هي رجوم للشياطين، كذلك كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه الأمور الثلاثة التي يستفاد من الكواكب فيها، تلك التي ذكرت في كتاب الله زينة للدنيا، رجوم للشياطين، علامات يهتدى بها، يهتدى بها وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، وإن كان علامات عائدة على ما قبلها وهي مستقلة، لكن قوله وبالنجم هم يهتدون هو الدال على المراد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، هل النجوم نفسها هي التي ترجم بها الشياطين أم شعب تخرج من هذه النجوم؟ فقد قال كثير من أهل العلم إنها شعب تخرج من النجوم، كما قال تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين ترجم بها الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، من قوله تعالى وأعتدنا أي وأعددنا، أخذ العلماء مسألة عقدية ألا وهي أن النار مخلوقة الآن أعاذنا الله وإياكم منها. ومن الدال على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت وجبة فقال لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا لم يصل إلى قعرها إلا الآن. ومن الدليل على وجود النار الآن مخلوقة قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. والنصوص في هذا كثيرة. لما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر فقال يا رب لا يسمع بها أحد إلا وفر منها، فحفاها الله بالشهوات فقال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ورجع فقال يا رب لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. قال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي ولما أعد للشياطين عذاب السعير الكفار الذين تبعوا الشياطين كذلك لهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، فالنار لها زفير وشهيق، إذا رأت أهلها من مكان بعيد تزفر تخرج هواء شديدا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أما إذا دخلوها فلها شهيق وسحب الهواء السحب الشديد، فكأنها تسحبهم إلى جوفها وإلى داخلها وإلى قرارها. إذن النار لها زفير وشهيق، أما الزفير فلقوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أما الشهيق فكما قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أي تغلي تكاد تميز من الغيظ، تكاد أن تتقطع من شدة الغيظ. فهل الغيظ يقطع؟ نعم قد يقطع الغيظ. وقد ذكروا في كتب الحيات وذكر المتعاملون مع الحيات والثعابين أن من الحيات صنف يكره بني آدم أشد الكراهية ويعاديه أشد العداء. فإذا رأى أحد بني آدم عن بعد طار في الهواء، يعني جرى رمى بنفسه إلى هذا الشخص، فإذا قدر وأصابك فاتك بك قطعا، وإذا قدر الله لك السلامة فانبطحت أرضا مثلا ولم يصب مراده منك تقطع قطعا من شدة الغيظ. قال تعالى في شأن النار: تكاد تميز. التميز التقطع والانفصال، التميز التقطع والانفصال، ينفصل بعضها عن بعض وتتقطع. منه قولهم فلان ممتاز، يعني من المادة اللغوية، أن تميز عن غيره بالتفوق عليهم. فالتميز التقطع، ومنه وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تعالوا في جانب تميزوا انفصلوا عن أهل الإيمان. فهذا معنى التميز، تكاد تميز من الغيظ، أي من الغيظ على أهل الكفر. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سألهم خزنتها: ألم يأتيكم نذير؟ من قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج، استدل بعض أهل العلم على أن دخول النار على مراحل، ليسوا كلهم يدخلون في وقت واحد، بل يدخل فئام من الناس على إثر فئام غيرهم، كما قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، فدخولهم النار على مراحل والعياذ بالله. قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. خزنتها عدد، رؤوسهم 19، كما قال تعالى عليها 19، فهم 19 ملكا، كبيرهم واحد وهو مالك. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت مالكا خازن النار لم يضحك منذ خلقه الله. وقد وصف الله هؤلاء الملائكة بقوله: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فتجيبهم الملائكة إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذه الآية إحدى الآيات التي يستدل بها على العذر بالجهل، على العذر بالجهل، لأن الله قال سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. وفي الباب من الأدلة ما يلي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قوله تعالى أو قول الحواريين يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الآية، ولم يحكم بكفرهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله، والأدلة في هذا الصدد كثيرة. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا وهلاكا لأصحاب السعير، بعدا عن كل خير وبعدا عن الرحمة، وهلاكا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تحتمل أمرين أو وجهين من التفسير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي وهم لا يرون الله، هم لا يرون الله ومع ذلك يخشونه، وهي درجة الإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمعنى الأول الذين يخشون ربهم بالغيب، أي هم لا يرون ربهم. والمعنى الثاني وهم غيب عن أعين الناس، فإذا خلوا بمحارم الله، عفوا، إذا خلوا بعيدين عن الناس وقروا محارم الله لم ينتهكوها، لم يقعوا فيها، يوقنون بأن الله عز وجل يراهم. فالمعنى الأول إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون ربهم وهم لا يرون ربهم. والثاني إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي هم غيب عن أعين الناس، هم غيب عن أعين الناس. وهذا يلفت نظرنا إلى شيء قد خرج مع بعض الملاحدة أحيانا في دولة الصين. خرج معه في سفر أحد إخواننا الصالحين، أحد إخواننا من أهل الصلاح، خرجوا مع رجل ملحد. ففي الطريق قام يصلي، قام المسلم يصلي، فيقول له: لماذا تصلي؟ أو عفوا، قام الملحد الشاهد أن المسلم طلب منه عمل فيه غش، طلب منه عمل فيه غش، فقال الملحد: هذا لا يجوز. فقال له: ليست هنا تصوير، ليست هنا كاميرات تصوير تصورك، لأن كل مكان هناك فيه تصوير. قال: لكن الله سبحانه وتعالى يرانا. فالآخر يتعجب: كيف أن الله سبحانه وتعالى يراك؟ فكانت سببا في إسلامه أنه يراقب الله سبحانه ويمتنع عن الحرام، وهو غائب عن أعين الناس وغائب عن أعين أو عن كاميرات التصوير. أعود، ولذلك بحث آخر إن شاء الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالآية تستدل بها على أمر عظيم، وهو أن أعمال القلوب يساب عليها الشخص. الخشية محلها القلب أو ليست كذلك؟ الخشية محلها القلب، لكونهم يخشون ربهم بالغيب غفرت ذنوبهم وأثبت لهم الأجر الكبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة من أجل هذه الخشية، وأجر كبير أيضا من أجل هذه الخشية. فالخشية وهي في القلب قد يثاب عليها العبد خير إثابة. ولذا فالمؤمن أحيانا الذي قوي إيمانه قد ترتفع درجته على درجة الشهيد. ألم تروا أن الله قدم الصديق على الشهيد في قوله: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجاءت مرتبة الصديقية قبل مرتبة الشهادة في سبيل الله. وكما هو معلوم فإن أبا بكر لم يمت شهيدا، لم يقتل أبو بكر، بل مات على فراشه، ومع ذلك هو عند جمهور أهل السنة أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لخشية وقرت في قلبه وتصديق وقر في قلبه مع العمل الذي عمل والبذل الذي بذل، شهيد أنه لم يمت شهيدا، ولكن مع ذلك درجة الصديقية والتصديق القوي الذي في القلب المصحوب بالعمل بلغه منزلة أعلى من منزلة الشهداء. فالخشية التي في القلب يثيب الله عليها بمغفرة الذنوب وإثبات الأجر الكبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي سواء أسررتم بالقول أو جهرتم به فربي يعلمه، إنه عليم بذات الصدور. قال بعض أهل العلم في تفسير ذات الصدور: إنها الأمور التي في صدر الشخص التي يسر بها الشخص ويكتمها غاية الكتمان، ولا يريد أن ينشرها، لا يريد أبدا أن يسترجعها حتى لنفسه، لا يريد أن يستردها على باله مرة ثانية، فالتي أدبرها الشخص وبالغ في الإضمار، بالغ في إضمارها. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، أي بالأمور التي في الصدور والتي انطوت عليها الصدور. قال تعالى أيضا وفي معنى الآية آيات: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم السر وأخفى. فالقرآن يفسر بالقرآن. أسروا قولكم أو اجهروا به، أخفوه أو أعلنوه، كل هذا لا يؤثر، إنه أي ربي سبحانه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي لا تخفى عليه دقائق الأمور. وكما قال لقمان في تعليمه لولده: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي مذللة، فيها أماكن تمشون فيها، طرق فجاج تسيرون فيها، تنتقلون من مكان إلى مكان وتعيشون عليها هنا مذللة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا في جوانبها وأرجائها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي القيام من القبور يوم القيامة. في الآية حث على الأخذ بالأسباب لقوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، حث على الأخذ بالأسباب. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أن الطيور تخرج وترجع، فخروجها ورجوعها أخذ منها بالأسباب، فلم تجلس في عشها ووكرها ويأتيها الرزق إلى العش والوكر، إنما ضربت في الأرض تغدو خماصا وتروح بطانا. فالآية في الحث على الأخذ بالأسباب. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبتغون من فضل الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها أرجائها وأنحائها وكلوا من رزقه، أي من رزق الله سبحانه الذي يسوقه لكم. وإليه النشور، أي البعث من القبور يوم القيامة. ومنه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من الذي في السماء؟ إنه الله سبحانه. ففي الآية رد على أهل البدع الذين يقولون إن الله ليس في السماء، بل ويبالغ بعضهم ويقول بجهالاته وضلالاته، يقول إن الذي يقول بالعلو كافر. وسبحان الله، كيف ذلك وربنا الذي قال آمنتم من في السماء؟ وقال إليه يصعد الكلم الطيب. هل يجوز أن يكون الإمام مؤذنا في آن واحد؟ يجوز؟ يجوز، لكن هل هذا هو الأولى؟ أم أن الأولى أن يكون هناك مؤذن وإمام؟ أليس الأولى كذلك؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام وبلال مؤذن. بارك الله فيكم. قال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الآية دليل على أن الله سبحانه في السماء، ودلت على ذلك مئات الأدلة النقلية والعقلية، حتى قال بعض أهل العلم إنها عن الأدلة العقلية والنقلية التي تثبت أن الله في السماء أكثر من 1000 دليل. فمنها هذه الآية: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ والتي بعدها: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. كل الآيات التي فيها أن الله أنزل تدل على أن الله سبحانه في السماء، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، وكل الآيات التي فيها الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، لم يقل إليه ينزل الكلم الطيب، إنما قال إليه يصعد الكلم الطيب. حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فكل هذه النصوص دل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، دل على أن الله في السماء. إذا قضى الله الأمر في السماء، رؤية النبي ربه ليلة المعراج ونزول النبي إلى موسى، وموسى رده ثانية فعرج به إلى السماء في حديث تخفيف الصلوات، أدلة في غاية من الكثرة. ومن الأدلة أيضا أننا إذا قلنا يا رب ارزقنا نرفع أيدينا، لا نغرفها في الأرض، إنما نقول يا رب ارزقنا، والنبي يقول إن الله حي يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أما القول بأن الله في كل مكان، نعم يعلم ويسمع ويرى سبحانه، لكن بذاته في كل مكان، هذا سيؤول إلى القول بالحلول والاتحاد. وسيقع قائله فيما وقع فيه ابن عربي الزائغ الضال الذي قال إن بطن العجل مكان والله في كل مكان، فما أخطأ السامري لما أشار إلى العجل قائلا هذا إلهكم وإله موسى. ويقول وما أخطأ فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى لأن بطن فرعون مكان. فهذا ضلال والعياذ بالله. وأنشد بعضهم أي بعض هؤلاء الضلل قوله أما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، أما الرب إلا كعابد في كنيسته. وكل هذا من شاء القول بأن الله في كل مكان فقالوا هذه أمكنة، ونحن ندين الله بأن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى سبحانه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تتحرك وتضطرب؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا حجارة في مطر شديد أو حجارة في صورة أمطار فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم؟ لقد كان إنكارا شديدا إذ أخذتهم أخذا شديدا. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.